بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة الشكر، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: فصل. وتكلم الناس في الفرق بين الحمد والشكر، أيهما أعلى وأفضل؟ قال: وتكلم الناس في الفرق بين الحمد والشكر، أيهما أعلى وأفضل. وفي الحديث: الحمد رأس الشكر، فمن لم يحمد الله لم يشكر. الحمد رأس الشكر، فمن لم يحمد الله لم يشكر. ويعني عندي تخريج الحديث في الحاشية أنه رواه البغوي في شرح السنة، و عبد الرزاق في المصنف في مصنفه، والبيهقي في شعب الإيمان، وفي سنده ضعف، يعني في سنده ضعف. قال: والفرق بينهما. هنا ما الفرق بينهما؟ يعني إذن هذا الحديث يعني فيه ضعف، لكن من أحاديث الفضائل وكذا، يعني فيه فضل الحمد، يعني وأن الحمد أفضل الشكر. قال: والفرق بينهما أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة متعلقاته، والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب. واضح؟ يعني إذن يقول: الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص وجهي. يقال له عموم وخصوص وجهي، أو عموم وخصوص من وجه، فكل منهما أعم من الآخر من وجه. فالشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، من جهة أنواعه وأسبابه. يعني المقصود هنا من جهة ما يقع به الشكر، يعني ما يقع به الشكر. فكما سيأتي أن الشكر يقع بالقلب وباللسان وبالجوارح، بالقلب وباللسان وبالجوارح، ولكن الحمد يقع بالقلب واللسان فقط. الشكر أوسع، إنه بالقلب واللسان والجوارح، أما الحمد فبالقلب واللسان فقط. فالشكر أعم من هذه الجهة، من جهة الأنواع والأسباب، اللي هو ما يقع به الشكر وما يقع به الحمد. قال: والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب. فيقول: الحمد أعم من جهة المتعلقات، يعني بمعنى أنه يمكن أن تحمد محمودا على صفاته الذاتية وعلى النعم اللي هي ما يتعدى إليك، وعلى إنعامه إليك، يعني على صفاته الذاتية وعلى ما يتعدى إليك. فهذا بالنسبة للحمد. أما بالنسبة للشكر فيقع فقط على النعم، اللي هو ما يتعدى إليك. ففي لغة العرب يعني لا يقولون مثلا: شكرت فلانا مثلا لصدقه، أو يعني ونحو ذلك، يعني من الأشياء التي هي يعني خاصة به، لا يتعدى أثرها إليك. لكن النعم، في النعم المتعدية إليك، يعني إحسانه إليك، فهذا يكون فيه الشكر. فالشكر يكون في النعم فقط، وأما الحمد فيكون في الأمرين، في النعم وفي الصفات الذاتية المحمودة، في الصفات الذاتية المحمودة. تقول مثلا: حمدت فلانا لجودة شعره، حمدته مثلا يعني يمكن أي صفة يعني ذاتية فيه، حتى لو لم يتعدى أثرها إليك، فيمكن أن تحمده عليه، ويمكن أن تحمده أيضا لأنه أعطاك كذا أو أحسن إليك بكذا. فالحمد أعم من هذه الجهة، ولكن الشكر أخص، أنه خاص بالنعم. قال: ومعنى هذا أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادة. يبقى الشكر يأتي بالقلب وباللسان وبالإيه وبالجوارح. فبالقلب خضوع واستكانة، وباللسان ثناء واعتراف، وبالجوارح طاعة وانقياد. ومتعلقه يعني تشكر على ماذا؟ المتعلق اللي هو ما يشكر عليه، النعم دون الأوصاف الذاتية. وشرح ذلك ووضحه قال: فلا يقال شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه. هذه الصفات إيه؟ ذاتية، يعني ليست من باب النعم التي يعني تتعدى إليك. فتقول شكر لا يقال شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وإيه وعلمه، لكن هذا إيه يحمد عليها. قال: وهو المحمود عليها سبحانه وتعالى. لكن من جهة الحمد فتحمد الله تعالى على صفاته الذاتية، وتحمده أيضا على الإيه على النعم. قال: وهو المحمود عليها كما هو محمود على إحسانه وعدله. إن هذا يتعدى إليك من باب الإنعام. والشكر يكون على الإحسان والنعم، الشكر يكون فقط على الإحسان والإيه والنعم. فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس. يبقى من جهة المتعلقات كل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس، يعني الشكر يكون على النعم، فكل ما يشكر عليه يصح أن يحمد عليه. يعني متعلق الشكر والنعم يصح أن إيه أن تحمد على ما عليه، لكن ليس كل ما تحمد عليه تستطيع أن تشكر عليه، لأنك يمكن أن تحمد الله على سمعه وعلى بصره وعلى علمه، لكن لا يأتي الشكر إيه بهذا المعنى. واضح؟ فإذا ما من جهة المتعلق اللي هو ما يحمد عليه وما يشكر عليه، فهنا كل ما يشكر عليه يصح أن يحمد عليه، وليس كل ما يحمد عليه يصح أن يشكر عليه. وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس. لكن من جهة ما يقع به الحمد وما يقع به الشكر، فمر بنا أن الحمد يقع بالقلب واللسان فقط، لكن الشكر يقع بالقلب واللسان والجوارح. فإذا كل ما يقع به الحمد يقع به الشكر، اللي هو القلب واللسان يقع به الحمد ويقع به الشكر أيضا. لكن ليس كل ما يقع من غير عكس، يعني ليس كل ما يقع به الشكر يقع به الحمد، لأن الشكر يقع بالإيه بالجوارح والحمد لا يقع بالجوارح. قال: فإن الشكر يقع بالجوارح والحمد يقع بالقلب. يعني يمكن مثلا إيه للتسهيل لو نعمل جدول، يعني عبارة عن ثلاثة أعمدة طولا وثلاثة أعمدة عرضا، يعني لو نخط كده يعني ثلاث أعمدة بالطول وثلاث أعمدة بالإيه بالعرض، ماشي؟ يبقى عندك تسع خانات يعني. فنكتب فوق بالنسبة على يعني فوق نكتب الحمد والإيه والشكر، خلاص؟ وبعدين هنا على اليمين نكتب ما يقع به وما يتعلق ومتعلقه، ما يقع به ومتعلقه، ماشي؟ يبقى عندك فوق الحمد والشكر، وتحت ايه في على اليمين هنا ما يقع به ومتعلقه، ماشي؟ طيب ما يقع به نحط امام الحمد، ماذا نكتب امام الحمد؟ الحمد نقول ايه القلب واللسان، احسنتم شكرا. أمام الحمد نقول القلب واللسان، وأمام الشكر القلب واللسان والجوارح، خلاص؟ طيب وبعدين نيجي نقول متعلقه، تحت الحمد نقول متعلقه الصفات الذاتية والإيه والنعم، الصفات الذاتية والنعم، وتحت الشكر نقول إيه النعم بس، ما فيش الصفات الذاتية، خلاص؟ يبقى هو الجدول كده، عندنا الحمد والشكر وعندنا ما يقع به ومتعلقه. فما يقع به تحت الحمد نقول القلب واللسان، تحت الشكر نقول القلب واللسان والجوارح، وبعدين نقول متعلقه تحت الحمد نقول الصفات الذاتية والنعم، وتحت الشكر نقول النعم فقط. واضح؟ هذا يعني الخلاصة في موضوع العموم والخصوص الوجهي. يعني كل ما كلمتين بينهما عموم وخصوص من وجه، نقول إيه؟ يجتمعان في صورة ويمتنعان في صورة وينفرد كل منهما بصورة. يبقى عندنا دايما إيه؟ أربع صور. أي لفظ، أي لفظين بينهما عموم وخصوص وجهي أو عموم وخصوص من وجه، معناه أن أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص منه من وجه. فيكون عندنا صورة يجتمعان فيها وصورة يمتنعان فيها. صورة يجتمعان فيها يعني الصورة هي حمد وشكر في نفس الوقت، وصورة يمتنعان فيها يعني لا هي حمد ولا هي شكر. وعندنا صورة تكون حمدا لا شكرا، وصورة تكون شكرا لا حمد. عندنا أربع حاجات. طيب لو جينا لهذه الصورة باللسان على النعم، باللسان على النعم، هذا حمد ولا شكر؟ مين يجاوب؟ باللسان على النعم هذا شكر وحمد أيضا. لو تشوف تعريف الحمد، لأن الحمد إيه؟ الحمد يجي باللسان صحيح، والشكر يجي باللسان أيضا، والنعم. طيب الحمد يجي على النعم والشكر يجي على النعم، يبقى يعني الثناء على الله تعالى باللسان على إنعامه، هذه الصورة ممكن تسميها حمدا ويمكن تسميها شكرا، لأنها دخلت في تعريف الحمد ودخلت في تعريف الشكر. هذه الصورة هي يجتمعان فيها. طيب باللسان على الأوصاف الذاتية، إذا تثني بلسانك على الله تعالى يعني أنه سميع وبصير وعليم وسبحانك على مثلا على حلمك وعلمك مثلا، هذا حمد ولا شكر؟ حمد فقط، ما يجيش شكر. طيب لو اعملوا آل داود شكرا، لو تعمل بجوارحك يعني ايه؟ يعني تثني بجوارحك بعمل صالح تعمله يعني ثناء على الله تعالى في نعمة أنعمها عليك، يعني فات ايه؟ أي هذه تكون شكرا لحمد. طالما بالجوارح يبقى هي شكر وليست ايه؟ حمدا. واضح؟ لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت أن له أم المؤمنين عائشة قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا. فهو هنا يعمل في الآية اعملوا آل داود شكر. فإذا بالجوارح على النعم يبقى هذا شكر. طيب لو بالجوارح على الأوصاف الذاتية، هذه الصورة تيجي حمد ولا تيجي شكر؟ ولا لا حمد ولا شكر، لأن بالجوارح فما تنفعش تكون حمدا، وعلى الأوصاف الذاتية لا تنفع أن تكون شكرا. يبقى هذه الصورة يعني لا يصدق عليها، لا يصدق عليها أنها حمد ولا يصدق عليها أنها شكر. يجتمعان في صورة ويمتنعان في صورة وينفرد كل منهما بصورة. فالصورة التي يجتمعان فيها اللي هي باللسان على النعم، فهذه يجتمعان فيها، هذه حمد وشكر في نفس الوقت. والصورة التي يمتنعان فيها نقول إيه؟ بالجوارح على الأوصاف الذاتية، هذه يمتنعان فيها، لا هي حمد ولا هي شكر. والصورة التي ينفرد بها الحمد أن يكون باللسان على الأوصاف الذاتية، هذه إيه؟ حمد فقط ليست شكرا، لأن طالما فيها أوصاف ذاتية ما تدخلش تبع الشكر. والصورة التي ينفرد فيها الشكر هي أن يكون بالجوارح على النعم، بالجوارح على النعم. يبقى الصورة هذه إيه؟ نعم اللي ظهر فيها أثر السماء. نعم صحيح، كأنه يشبه هذا يعني الخصوص العموم بين الإيمان والإسلام أو الإحسان والإيمان. نعم صحيح، يعني كل لفظان بينهما عموم وخصوص، يعني كل واحد أعم من جهة وأخص من جهة. نعم. قال فصل. قال صاحب المنازل وهو الإمام الهروي الأنصاري رحمه الله، قال الشكر اسم لمعرفة النعمة لأنها السبيل إلى معرفة المنعم، ولهذا سمى الله تعالى الإسلام والإيمان في القرآن شكرا. قال: الشكر اسم لمعرفة النعمة لأنها السبيل إلى معرفة المنعم. ولهذا سمى الله تعالى الإسلام والإيمان في القرآن شكرا. قال: معرفة النعمة ركن من أركان الشكر، لا أنها جملة الشكر. يعني الإمام القيم رحمه الله هنا في شرحه يعلق يعني على كلام الإمام الهروي، يقول: الشكر اسم لمعرفة النعمة. فالإمام القيم يقول يعني هذا من باب يعني تعريف الشيء ببعض أجزائه، يعني فمعرفة النعمة هذا يعني جزء من أجزاء الشكر، لا أنها جملة الشكر. كما تقدم أنه الاعتراف بها والثناء عليه بها والخضوع له ومحبته والعمل بما يرضيه فيها. يعني الشكر يشمل إيه؟ الثناء على الله تعالى، يشمل الثناء على الله تعالى باللسان، ويشمل الخضوع لله تعالى بالقلب، ويشمل إيه؟ العمل بما يرضيه بالجوارح، فكل هذا يدخل في الشكر. فالمعرفة هذا جزء من الشكر. قال: لكن لما كان معرفتها ركن الشكر الأعظم الذي يستحيل وجود الشكر بدونه، جعل أحد أو جعل أحدهما اسما للآخر. يعني هذا مثل إيه؟ مثل حديث الدين النصيحة، حديث الحج عرفة. فهنا الدين النصيحة، يعني الدين يشمل إيه؟ أشياء. النصيحة يعني هي جزء يعني أساسي في الدين، فمن باب تعريف الشيء يعني ببعض أجزائه أو بجزء منه، يعني مهم وهو ركن فيه. لأن معنى النصيحة هنا يعني كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام: نصيحة لله ولرسوله ولكتابه. فهذا يعني يدخل فيه أشياء كثيرة هي من أركان الدين. ولما قال الحج عرفة، الحج يشتمل على أشياء أخرى، فيه طواف وفيه إحرام وفيه سعي وفيه أشياء أخرى، لكن الوقوف بعرفة هو ركنه الأعظم. فمن هذا الباب يعني قال: الشكر اسم لمعرفة النعمة، فجعل الشكر معرفة النعمة لأنها الجزء اللي يعني الأهم في الشكر، فهي ركن الشكر الأعظم. يسمى هذا إطلاق الجزء على الكل. نعم أحسنتم، نعم يدخل فيها. قال: قوله لأنها السبيل إلى معرفة المنعم. يعني هو لماذا جعل الشكر معرفة النعمة؟ قال: لأنها السبيل إلى معرفة المنعم، يعني أنه إذا عرف النعمة توصل بمعرفتها إلى معرفة المنعم بها. وهذا من جهة معرفة كونها نعمة، لا من أي جهة عرفها بها. يعني معرفة النعمة يعني من جهة معرفة كونها نعمة، لأنه قد يعرف النعمة مثلا لكن لا يعرف كونها نعمة من الله تعالى. فالمطلوب ليس أي معرفة بالنعمة، يعني نعم الله تعالى لا تحصى، الشمس نعمة والقمر نعمة والصحة نعمة والرزق نعمة. فلو شخص مثلا يعرف الصحة ويعرف كذا لكن لا يعرف كونها نعمة من الله، فليست هذه المعرفة المطلوبة. يعني عنده معلومات عن الصحة لكن لا يعرف الصحة باعتبارها نعمة من الله، فهذه المعرفة ليست هي المقصودة هنا، وإنما المقصود هو إيه؟ معرفة النعمة يعني من جهة كونها نعمة، هذا هو المهم، لا من أي جهة عرفها بها، مش أي معرفة بالنعمة، ولكن معرفتها من جهة كونها نعمة. فإذا عرفها من هذه الجهة يعني أنها نعمة، ومتى فإنها تكون سبيلا وموصلا إلى معرفة المنعم بها سبحانه وتعالى. قال: ومتى عرف المنعم أحبه وجد في طلبه، فإن من عرف الله أحبه لا محالة، ومن عرف الدنيا أبغضها لا محالة. يعني من عرفها على حقيقتها يعني أبغضها لا محالة. والدنيا يعني دائما عندما تأتي في سياق الذم يعني في الكتاب والسنة وفي كلام أهل العلم وكذا بيكون مقصود بها كل ما يشغل عن الله تعالى مما يكون قبل الموت، يعني كل ما يشغل عن الله تعالى وطاعته مما يكون قبل الموت. ف فهذا الذي يعني يبغض ويذم وكذا يعني من جهة كونه يعني يشغل عن الله وعن طاعة الله وكذا، أما ما يستعان به على طاعة الله فهذا لا يكون مذموما يعني. يعني الدنيا تشمل كل ما أنعم الله به على العباد يعني في من صحة ورزق والأرض وال يعني ونحو ذلك، فهذه الأشياء إذا استعين بها على طاعة الله لا تذم يعني ولا تبغض لذاتها، وإنما المقصود ببغض الدنيا اللي هو يعني من جهة كونها تشغل عن الله وعن طاعته وتصد عنه، فهذا الجانب المذموم فيها الذي هو المقصود بذم الدنيا يعني ذم الانشغال بها عن الطاعة والعبادة وكذا، أما الاستعانة بها على الطاعة والعبادة فهذا شيء يعني لا يذم يعني. فيقول وعلى هذا يكون قوله الشكر اسم لمعرفة النعمة مستلزما لمعرفة المنعم، ومعرفته تستلزم محبته ومحبته تستلزم شكره، فيكون قد ذكر بعض أقسام الشكر باللفظ ونبه على سائرها باللزوم. يعني عندك إيه؟ تعرفون دلالة المطابقة والتضمن واللزوم وكذا، فدلالة المطابقة لدلالة اللفظ على كل معناه، والتضمن ودلالة اللفظ على بعض معناه، ودلالة اللزوم اللي هي دلالة اللفظ على لازم معناه. فيقول يعني المؤلف هنا يعني ابن القيم رحمه الله يوجه يعني عبارة المؤلف، فيقول المؤلف هو الإمام الهروي ذكر بعض أقسام الشكر باللفظ، يعني من باب يعني يمكن هذا نسميه دلالة تضمن، يعني لما عرف الشكر ببعض معناه فدلالة اللفظ على بعض معناه، الشكر هو معرفة النعمة، فهذا يعتبر دلالة تضمن، يعني استعمل اللفظ للدلالة على بعض معناه، ثم قال إن هذا البعض الذي ذكره لزم منه إثبات الباقي، يعني إذا عرف النعمة عرف المنعم، وإذا عرف المنعم وهو الله تعالى إيه أحبه وإذا أحبه شكره، فإذا نبه على سائرها باللزوم، وهذا من أحسن اختصاره وكمال معرفته وتصوره قدس الله روحه رحمه الله تعالى. يقول يعني فهذا يعني من أحسن الظن يعني بأهل العلم، يتأول يعني له كلامه التأويل الحسن، يعني لا يقول هو ترك كذا يعني وأسقط بعض أجزاء الشكر، لا هو قال يعني هو اقتصر على الجزء الأهم لكونه يلزم منه الدلالة على بقية الأقسام. قال ومعاني الشكر ثلاثة أشياء: معرفة النعمة، ثم قبول النعمة، ثم الثناء بها، وهو أيضا من سبل العامة. دي طبعا سيناقشه فيها كثيرا، ليكون الشكر يعني من منازل العوام يعني ليس الخواص. ابن القيم لا يوافقه على هذا، يعني يقول الشكر هذا من مقامات الأنبياء وخاصة الخاص، لكن المؤلف رحمه الله يعني يرى أن الشكر هذا من مقامات يعني العوام. فقال ومعاني الشكر ثلاثة أشياء: معرفة النعمة، ثم قبول النعمة، ثم الثناء بها. قال أما معرفتها فهو إحضارها في الذهن، فهو إحضارها في الذهن ومشاهدتها وتمييزها. فمعرفتها تحصيلها ذهنا كما حصلت له خارجا، إذ كثير من الناس يحسن إليه وهو لا يدري، فلا يصح من هذا الشكر. فيقول معرفة النعمة هو تحصيلها ذهنا كما حصلت له خارجا، يعني دائما الشيء له وجود ذهني وله وجود في الخارج، الموجودات يعني يكون لها وجود ذهني ووجود في الخارج، في الذهن الاستحضار لها في الذهن والوجود في الخارج، لكن قد يحصل أحيانا أن يكون الشيء يعني موجودا في الذهن ولا وجود له في الخارج. أحيانا بعض الأشياء أن الذهن قد يتصور أشياء لا وجود لها في الحقيقة، يعني يتصور مثلا إنسانا يطير بجناحين، أو يتصور جبلا مثلا يطير، ولا يتصور يعني ممكن الذهن يتصور أشياء يكون لها وجود ذهني لكن ليس لها وجود في الايه في الخارج، يعني خارج الذهن ما مش موجوده في الواقع لكن موجوده في الذهن. طيب هنا في موضوع الشكر يقول هي النعمه موجوده في الخارج، الله تعالى انعم على العبد، فمعرفه النعمه هو احضارها الى الذهن، اللي هو ان يكون مستحضرا في ذهنه النعمه، يعني لا يكتفي بوجودها في الخارج بل إيه أن يكون مستحضرا لها في ذهنه متصورا لها. ثم قال يعني من باب أن الشكر يعني منه شكر الناس ومنه شكر الله سبحانه وتعالى، ففي شكر الناس أو في شكر المخلوق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فهنا يعني يضرب المثل يعني ولله تعالى المثل الأعلى، فيقول في شكر المخلوق قد يحصل أن إنسانا يحسن إلى آخر والمحسن إليه لا يدري بإحسان الأول إليه، يعني قد يكون وصل إليه النعمة بطريقة خفية أو غير مباشرة أو كذا يعني، وهو لا يدري أن هذا الشخص أحسن إليه، مثلا ترك له مالا، مثلا ألقاه من تحت باب بيته، ولا بعثه مع شخص مثلا قال له يعني فاعل خير أرسل إليك هذا من غير ما يعرف مثلا، فهو لا يعرف من الذي أحسن إليه أو وصله إليه بطريقة غير مباشرة من حيث لا يشعر أو فقد كثير من الناس يحسن إليه وهو لا يدري، وهو لا يدري، فلا يصح من هذا الشكر يعني حتى في بعض الأمثلة التي مثلناها، إذا هو بعثها له مع شخص وقال له فاعل خير ألقى إليك، يعني ممكن هو يشكره من غير تعيين اسمه بس هو عارف أن في شخص أحسن إليه، لكن أحيانا يعني يحسن إليه وهو أصلا لا يدري أن أحدا أحسن إليه، يعني يحسب هذا الشيء حصل بطريقة أخرى أو من شخص آخر أو فلا يدري أنه أحسن إليه، قال فلا يصح من هذا الشكر. فلله تعالى المثل الأعلى، كذلك في إحسان الله تعالى إلى العبد فيحصل نفس الشيء، أن بعض الناس يعني الله تعالى أحسن إليهم وهو لا يدري بهذا الإحسان، بل قد يكون يعني لجهله مثلا، ربما ظن أن هذا الإنعام مثلا ظنه ابتلاء مثلا ومصيبة، وظنه كما أنه فيه خير له ونفع له في دينه ومعاشه وكذا وهو لا يدري. فكثير من الناس يحسن إليه وهو لا يدري، فلا يصح من هذا الشكر. فأول يعني أول معنى من معاني الشكر هو معرفة النعمة، أن يستحضر في الذهن النعمة. قوله ثم قبول النعمة، قال قبولها هو تلقيها من المنعم بإظهار الفقر والفاقة إليها، وأن وصولها إليه بغير استحقاق منه ولا بذل ثمن، بل يرى نفسه فيها كالطفيلي، فإن هذا شاهد بقبولها حقيقة. المعنى الثاني من معاني الشكر قبول النعمة، وهو تلقيها من المنعم بإظهار الفقر والفاقة إليها، وأن وصولها إليه بغير استحقاق، يعني أيضا ولله تعالى المثل الأعلى في شكر الناس أيضا وفي معاملات الخلق بعضهم مع بعض، يعني قد مثلا يحسن شخص إلى الآخر والمحسن إليه يعني يرى أن هذا شيء هذا حقه يعني، وأن هذا أنه مثلا يرى أنه أدى عملا يستحق عليه هذه المكافأة، وأنه هذا يعني ليس إحسانا من الذي أحسن، فهو أصلا يراها أنها من باب التعويض عن شيء هو يعني قدمه من قبل، وهذا تعويض عنه، وبل ربما يعني رأى أنه فعل أشياء أكثر واستحق أكثر مما أخذ، فهو أصلا إيه لم يقبل النعمة، يعني يرى أنها يعني أقل مما يستحق، وهو كان يعني عمل أشياء يستحق عليها أكثر مما أخذ، وأن هذا فهذا لم يقبل النعمة، يراها من باب المعاوضة، وأنه يعني هو يستحق أكثر من هذا وهذا بعض حقه، فهذا لم يقبل النعمة، لكن الذي يقبل النعمة هو الذي يتلقاها من المنعم بإظهار الفقر والفاقة إليها، وأن وصولها إليه بغير استحقاق، يرى أنه أصلا لا يستحق شيئا، وأن الذي أعطاك هذا أعطاك يعني تفضلا منه، وأنك لا تستحق ليس عليه أن يعطيك شيئا، وأنه تفضل بإعطائك ما أعطى، وأنك لم تبذل يعني ثمنا لهذا الشيء وكذا إلى آخر. فهذا يقع في معاملات الناس وفي معاملة الخالق سبحانه وتعالى، فالمؤمن يعني يرى أن يعني أنه مهما عمل من عمل صالح لو ظل يعني يعبد الله تعالى على أكمل وجه منذ أن ولد إلى أن مات، يعني وهو ساجد أو وهو صائم أو وهو قائم، هذا لا يكفي شكر نعمة واحدة من نعم الله تعالى. فيرى أن هذه النعم يعني ليست يعني ثمنا لشيء هو قدمه، ولا وإنما هي فضل من الله تعالى. فهو كالطفيلي اللي هو الذي يعني أعطي شيئا لا يستحقه، يعني بغير استحقاق له. الأولى كأنها يعني كان مثل قارون يعني. أحسنتم، بارك الله فيك. يعني من يعني كما ذكر أخونا الكريم الشيخ جمال، يعني كما قال تعالى عن قارون، قال إيه إنما أوتيته على علم عندي، يعني هو يرى أنه مستحق يعني للإنعام، وأن هذا شيء يعني طبيعي وهذا حقه. إنه نعم، على أحد يعني التفسيرات في الآية. قال قوله ثم الثناء الأول، قال فإن هذا شاهد بقبولها حقيقة. قوله ثم الثناء بها، ثم الثناء بها، قال الثناء على المنعم المتعلق بالنعمة نوعان، عام وخاص. الثناء على المنعم ثناء متعلقا بالنعمة عام وخاص. فالعام وصفه بالجود والكرم والبر والإحسان وسعة العطاء ونحو ذلك. فالثناء على الله تعالى، الثناء العام يعني أن نثني على الله تعالى بأنه الكريم وأنه الجواد وأنه البر المحسن المعطي سبحانه وتعالى، ونثني عليه يعني ببره وكرمه وجوده وإحسانه سبحانه وتعالى. والخاص التحدث بنعمته والإخبار بوصولها إليه من جهته، كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. قال وفي هذا التحديث المأمور به قولان، أحدهما أنه ذكر النعمة والإخبار بها، وقوله أنعم الله علي بكذا وكذا. التفسير الأول وأما بنعمة ربك فحدث، أنه يذكر النعمة ويخبر بها ويقول أنعم الله علي بكذا وكذا، بالصحة بالعافية يعني بالهداية بكذا إلى آخره. قال مقاتل رحمه الله يعني أشكر ما ذكر من النعم عليك في هذه السورة من جبر اليتم والهدى بعد الضلال والإغناء بعد العيلة. من هذه في وردت يعني في سورة الضحى، فذكر الله تعالى ثلاث نعم أنعم بها على نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال إيه ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى. وبعدين أمره بثلاثة أشياء بإزاء هذه النعم الثلاثة، قال فأما اليتيمة فلا تقهر، ألم يجدك يتيما، فقال فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر. فلهذا كثير من المفسرين فسروه بسائل العلم يعني وليس سائل المال، لأن هذه جاءت بإزاء، ووجدك ضلا فهدى، يعني ألم يجدك يتيما فآوى، جاء بإزائها فأما اليتيمة فلا تقهر، وبعدين وجدك ضلا فهدى فجاء بإزائها، وأما السائلة فلا تنهر، يعني كما هداك الله تعالى فإهد الناس يعني هداية التعليم يعني والإرشاد، من سألك عن الدين وعن الخير وكذا أرشده إليه كما أرشدك الله تعالى وعلمك يعني. وبعدين وإزاء يعني إزاء الإغناء بعد العيلة اللي هي ووجدك عائلا فأغنى، فجاء في مقابلها إيه وأما بنعمة ربك فحدث، فهذا في مقابل يعني أغناك الله تعالى فحدث بالنعمة. لكن هنا مقاتل رحمه الله يقول يعني أن التحديث بالنعمة وهذا يشمل النعم الثلاث كلها، اللي يعني حدث بنعمة الجبر اليتمي والهدى بعد الضلال والإغناء بعد العيلة، فيعني تشمل التحديث بهذه النعم الثلاث. قال والتحدث بنعمة الله شكر، كما في حديث جابر مرفوعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليه معروف فليجزي به، فليجزي به يعني فليكافئ على المعروف بمعروف. فإن لم يجد ما يجزي فليثني عليه، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. يعني إذا شخص أحسن إليك فإما أن تحسن إليه وتعطيه مثل ما أعطاك، وإن لم تجد فتثني عليه، ثم قال إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. يعني يحسن إليه وهو يسكت، يعني ما يذكر أن أحدا أحسن إليه. قال ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور. قال فذكر أقسام الخلق الثلاثة: شاكرا النعمة المثني بها، شاكرا النعمة المثنية بها، والجاحد لها والكاتم لها، والمظهر أنه من أهلها وليس من أهلها، فهو متحل بما لم يعطه. فهذه أقسام إيه؟ ثلاثة. قال وفي أثر آخر مرفوع: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر، وتركه كفر، أي كفر للنعمة، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. هذا رواه الإمام أحمد وغيره من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. قال والقول الثاني، القول الثاني في تفسير أما بنعمة ربك فحدث، فالتفسير الأول أنه ذكر النعمة والإخبار بها، وأن يقول أنعم الله علي بكذا وكذا. القول الثاني: التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الآية هو الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته وتعليم الأمة. التحدث بها يعني ليس بالضرورة أنه يذكر بلسانه أنعم الله علي بكذا وكذا، وإنما يعني أن يعمل بمقتضى ذلك، يعني أن الله تعالى أنعم عليه بالإيمان والهداية وكذا، فعليه أن يتحدث بها بأن يدعو الناس إلى الدين وإلى الخير، فيكون بهذا قد تحدث بالنعمة. قال مجاهد: هي النبوة. قال الزجاج: أي بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة التي آتاك الله. يعني مجاهد يفسر إيه؟ وأما بنعمة ربك فحدث. قال النعمة هنا هي النبوة، نعمة النبوة. حدث بنعمة النبوة يعني بلغ ما أوحاه الله إليك، النبوة يعني إيحاء الله تعالى إليه، فبلغ ما أوحاه الله تعالى إليه. وقال الكلبي: هو القرآن. الكلبي يقول النعمة وأما بنعمة ربك فحدث. قال النعمة القرآن، فحدث أمره أن يقرأه، حدث بهذه النعمة بنعمة القرآن، يعني اقرأ القرآن. قال والصواب أنه يعم النوعين، إذ كل منهما نعمة مأمور بشكرها والتحدث بها وإظهارها من شكرها، وإظهارها من شكرها. يعني في الحقيقة دائما هذه المسألة اللي هي مسألة التوفيق بين يعني التحديث بنعمة الله تعالى وبين يعني ما ورد مثلا في قصة يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، خشي عليهم العين مثلا، وحديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان أو كذا، يعني مما يفيد يعني جواز كتمان النعمة مثلا خوفا من العين أو كذا إلى آخره. وقال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، الرؤية فيها يعني بشارة بإنعام عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الرؤية يعني إذا رأى ما يسر فلا يخبر بها إلا من يحب أو كذا إلى آخره. فيعني توجيه أهل العلم أنه يعني دائما هناك إفراط وتفريط، يعني بعض الناس يكون عندهم يعني يحملهم الخوف من العين والخوف من كذا على يعني ضعف الثقة بالله تعالى وقلة التوكل عليه، فيصبح يعني عنده رعب وفزع من الناس ويتعلق قلبه بالناس، لو كأن الناس لو رأوا عليه نعمة أكيد أنها ستزول، وأكيد أنك فيحصل من بعضهم أنه ربما يكون غنيا ويلبس مثلا ثياب الفقراء ويلبس يعني بحيث يظن أنه فقير ويكون في هيئة الفقير مثلا، مع قدرته يعني على مثلا التوسع مثلا يعني في حدود الحلال يعني، وربما اشتكى مثلا فقرا وهو غني يعني عياذا بالله، فهذا أيضا يعني يكون مثلا أغناه الله تعالى ويشتكي الفقر، أو يكون مثلا في صحة ويشتكي مثلا المرض وهو يعني كاذب، وقد ورد وعيد يعني في هذا يعني في من تمارض يعني، ورد في بعض الأحاديث من تمارض أمرضه الله أو كذا إلى هذا المعنى يعني في بعض، فهذا يعني جانب مذموم يعني أنه يشتكي، وهذا يعتبر من كفران النعمة وعدم التحديث بها. وفي المقابل يعني ليس المطلوب أنه يخبر كل الناس من يحبه من يبغضه بجميع تفاصيل أموره يعني وتفاصيل ما أنعم الله عليه بها، يعني ليس مطلوبا أن يحدث بالتفاصيل لكل الناس ولكل من ومن يحب ومن يبغض يبغضه وكذا، لكن الوسط يعني أنه من يعني يحب له الخير ومن كذا يعني يخبره مثلا بشيء مثلا من تفاصيل أموره وكذا، يحدث يعني عند من يحب له الخير وعند عموم الناس يعني، فيرى أثر النعمة، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وعمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إذا وسع الله فأوسعوا وكذا، فيعني إذا وسع الله تعالى عليه فيعني لا يضيق ويقتر على نفسه وعلى أهله ويظهر بالصورة يعني المقتر عليه أو كذا، أو يظهر مرضا وهو في صحة، ويكون التحديث يعني أمام الناس على سبيل العموم يعني، أنه إذا جاء ذكر الصحة أو كذا فيحمد الله ويشكره أن الحمد لله نعم الله علينا بالصحة والعافية وكذا، والحمد لله الذي أغنانا ومن فضله وكذا، يعني بالكلام العام يعني ليس بالضرورة أنه يخل مثلا رتبي كذا ودخلي كذا وعندي في البنك رصيد كذا، يعني مش مطلوب يعني تحديث بالنعمة أنه لازم يخبر بتفاصيل أموره، ولكن يعني يقول الحمد لله نحن في نعمة وعافية ووسع الله علينا وأكرمنا الله بالكلام العام يعني ونحو ذلك وكذا. فلا تعارض يعني بين استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان وبين يعني التحديث بالنعمة، فيمكن الجمع بينهما بهذا. نقف هنا إن شاء الله، الموضوع هذا سيطيل الرد على قوله وهو أيضا من سبل العامة، فابن القيم لا يوافقه على هذا وسيذكر إيه جوابا عليه بإذن الله تعالى. نعم شاء هذا في مر بنا ولا في مسائتي؟ نعم. ايوه نقرا العباره كمنا. ولهذا سمى الله تعالى الاسلام والايمان في القران شكرا. وقدير ما عباد الشرم، هذا هو قصده يعني. نعم يعني هذه فائدة يعني إن شاء الله أفادنا الشيخ عبد المنعم، أنه في حواشي بعض النسخ يعني في تفسير سمى الله تعالى الإسلام والإيمان في القرآن شكرا، أن المقصود بهذا أن الله تعالى قال وقليل من عبادي الشكور، يعني فالمقصود المؤمنون قلة والمسلمون قلة، فسمى الله تعالى المؤمنين والمسلمين إيه سمى الإسلام والإيمان شكرا، وهذا يعني معنى صحيح، لأنه من ضمن الشكر يعني لا يفيد انحصار الشكر في الإسلام والإيمان، ولكنه نوع من الشكر يعني، أن المؤمن يعني شكر نعمة الله تعالى بإيمانه، لأن مر بنا أن الشكر يشمل القول يشمل القلب واللسان والعمل وهكذا، فمجرد يعني كون الإنسان يعبد الله تعالى ويطيعه ويمتثل لأمره، سواء يعني على وجه الكمال كما في حق المؤمنين أو يعني على الوجه الذي دون ذلك في حق المسلمين، فكل هذا من شكر نعمة الله تعالى يعني، فكل مسلم فقد يعني أتى بابا من أبواب الشكر، وكل مؤمن أتى بابا من أبواب الشكر. بارك الله فيك. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.